بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، ويحرم على المحدث حدثا أصغر، وهو المراد عند الإطلاق غالبا. يعني إذا كان قال فلان أنا محدث يفهم منه أنه غير متوضئ، لا يفهم منه أنه جنوب. الحدث حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر. في بعض الناس يعدون ثلاثة، حدث أصغر وهو الذي لا يكون متوفيا، وحدث أكبر وهو الحيض والنفاس، وحدث أوسط وهو الجنابة. على كل حال تقدم معكم أنه يحرم على الجنوب خمسة أشياء: الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله واللبس في المسجد. هذا بالنسبة للحدث الأكبر أو الأوسط. بالنسبة للحدث الأصغر عم يقول إذا أطلق الحدث يفهم منه الأصغر، لأن فلان عليه حدث مو معناته جنوب، يعني حدث أصغر، وهذا غير ما يستعمله الناس. الناس لما بيقول محدث يقصد فيها انه جنوب، اما باصطلاح الفقهاء لما بيقول محدث معناته حدث اصغر يحتاج الى الوضوء. فالحدث الاصغر عم يقول هو المراد عند الاطلاق غالبا، اما الحدث الاصغر فيحرم فيه ثلاثة اشياء. الحدث الأكبر يحرم فيه خمسة أشياء: زاد الدخول للمسجد واللبس في المسجد، وقراءة القرآن. دول زايدين بالنسبة للحدث الجنابي، الحدث الأكبر. أما الحدث الأصغر فقراءة القرآن لا يمنع منها، ودخول المسجد لا يمنع منه، والجلوس في المسجد واللبس في المسجد المكس في المسجد لا يمنع منه من كان حدثه أصغر. بقي من أصل الخمسة تبع الحدث الأكبر ثلاث أشياء، ثلاثة أشياء، والأصح أنه مختص بالأعضاء الأربعة. الأعضاء الأربعة اللي الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذول أربع أعضاء الحدث قام بها. يعني إذا الإنسان كان متوضئ ولمس ظهر نعله انتقض وضوءه بفعله. شلون لمس ظهر نعله؟ يعني زوجته دار بإيد زوجته، انتقض وضوءه بفعله فأصبح محدث حدث أصغر. شو هذا اللي محدث منه؟ رجلي الأربعة، الأعضاء الأربعة، رجلي وإيديه ورأسه ووشه. فالحدث الأصغر يتلبس بهذه الأعضاء الأربعة، لأن وجوب الغسل والمسح مختصان بها. يعني لما بيكون الواحد محدث حدث أصغر ما بنحسن نقول إنه خاصرته كمان فيها حدث أو بطنه في حدث. ليش؟ لأنه إذا بدنا نزيل الحدث ما منكلفه انه يمسحهن او يغسله، اللي منكلفه انه يمسحه او يغسله هو الذي قام به الحدث. ولذلك لما بيساوي الأعضاء الأربعة راح الحدث. لو كان الحدث موجود بغير الأعضاء الأربعة ما بيكفي أن نغسل الأعضاء الثلاثة ونمسح الرأس. أم يقول لك لأن وجوب الغسل والمسح، غسل الوجه واليدين والرجلين والمسح مسح الرأس، الرأس مختصان بها. هذا بالنسبة للفروضة، ما عم نذكر السنن مثلا مسح الأذنين لو فرضنا هذا من السنن، أما مسح الرأس فواجب ولا يتم الوضوء إلا بمسح الرأس. مسح بعض الرأس عند السادة الشافعية، عند غيرهم اختلفوا، في ناس قالوا مسح كل الرأس، في ناس قالوا مسح ربع الرأس، وهذا كله سببه الاختلاف في فهم الآية الكريمة. قال وامسحوا برؤوسكم، فالباء في اللغة العربية تأتي للإلصاق وتأتي زائدة وتأتي للتبعيض، فمن أفرضها للإلصاق للسادة الأحناف والأصل فيها الإلصاق، قالوا امسحوا برؤوسكم يعني ألصقوا أكفكم برؤوسكم. فإذا ألصق كفه برأسه معناتها مسح ربع الرأس. السادة الشافعية قالوا الباء للتبعيد، امسحوا برؤوسكم يمسحوا بعض رؤوسكم ولو قليل. اسمع بدها تنطع، نقول ولو شعر واحدة ولو، هذا تنطع بعض الرأس، معناتها إذا بل إيده مسح رأسه. عند السادة الشافعية مش الحال. السادة المالكية قالوا الباء زائدة، امسحوا برؤوسكم يعني امسحوا رؤوسكم، فصار مسح الرأس كله واجب. لذلك إذا كان عند غيرنا واجب صار عندنا سنة، نحن ما يجب كل الرأس، بس السنة أن يعمم مسح الرأس حتى يكون وافق المذاهب كلها. نعم، فهذول الأعضاء الأربعة هن اللي بدنا نغسلهم وهن اللي بدنا نمسحهم، لذلك الحدث قام بها هي الأعضاء الأربعة. فإذا مسحنا وغسلنا ما يجب غسله أو مسحه زال الحدث عن كل البدن. وأن كل عضو، هذه معطوفة على كلمة أن، والأصح أن كل عضو يرتفع حدثه بغسله في المغسول وبمسحه في الممسوح. ما قلنا الأعضاء الأربعة هي التي قام بها الحدث، فلما بيغسل وشه انتهى الحدث عن وجهه، طهر الوجه. لما بيغسل ايده انتهى كمان طهرت ايده، لكن ما بيغسل يمسك المصحف يعني لساته اسمه محدث، لسه ما انتهى حدثه حتى يتمم الوضوء. وان كان هو طهرت ايده بغسلها او طهر وشه ايضا، لكن ما تم الطهر حتى يتم الوضوء. نعم، وأن كل عضو، الأصح أن كل عضو يرتفع حدثه بغسله في المغسول، اليدين والوجه والرجلين، وبمسحه في الممسوح. وإنما يعني بيشكل هون كلمة طالما كل عضو عم يزول حدثه عندما نغسله، فاليدين لما غسلناه زال حدثه، ليش ما نمسك المصحف؟ قال وإنما حرم مس المصحف بذلك، يعني بطهارة العضو، كل عضو يوزع عليه طهارته عند غسله، لذلك العضو بعد غسله قبل تمام الطهارة، لأنه لا يسمى متطهرا، لأنه يعني المحدث لا يسمى متطهرا حتى يغسل ويمسح ما يجب غسله ومسحه، الأعضاء الأربعة التي وردت في القرآن. وقد قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون، شو هذا؟ مصحف القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون. الظاهر أنه مقصود المطهرون التي تمت طهارتهم من جنابة أو حدث أصغر، يعني متوضي مغتسل، وهي الصلاة في الأشياء التي تحرم بالحدث الأصغر لك ثلاثة أشياء، وهي الصلاة فلا يجوز أن يصلي ما دام محدثا حدثا أصغر، واضحة، والطواف، والطواف صلاة جاء في الحديث إلا أنه يجوز فيه الكلام، فإذا تكلمت فتكلم بخير، والصلاة إذا تكلم تنقطع الصلاة، تبطل الصلاة. أما هو عم يطوف إذا حاكر فيه عم يقول له باقي علينا شوطين مثلا، أو باقي علينا شوط واحد، ما بطل طوافه. كمان لا يشترط التوالي في الطواف، لو تعب بثلاث أشواط وقعد ساعة حتى تمكن من تتميم الأشواط السبعة جاز. أما الصلاة ما بصير فيها تعطيل، يعني صلاة الظهر أربعة يصلي ركعتين يقعد يسريح بعدين يصلي ركعتين ثانيات، ما بصير. فالطواف أيضا مثل الصلاة لا يجوز إلا أن يكون متطهرا، وهذا مشكل به الزحام بالنسبة لأيام الحج، زحام شديد، وإذا أراد أن يطبق القاعدة الفقهية على المذهب الشافعي صعب شوي، لأنه بجوز هو عم يطوف واحدة تدور بإيده، واحدة تدور بنغرته، واحدة تدور بإجري، وبعدين لما بده يتخلص من الزحمة يروح يتوضأ مشان يرجع يكمل، كمان مشكل، التخلص صعب والرجوع صعب، وما يأمن أنه مرة ثانية يرد كمان يصير معه شيء. لذلك ما في مانع بالطواف يقلد السادة الأحناف يمشي الحال، يعني نفس المرأة الأجنبية عن السادة الأحناف لا ينقض الوضوء. ومس المصحف والطواف ومس المصحف كمان لا يجوز له أن يمس، مو بس أن يحمل، المس معناته أن يدور بالمصحف، مس المصحف، وحمله من باب الأولى إذا كان المس لا يجوز، فالحمل مس زيادة على الحكم المتقدم بيانه في كل من هذه الثلاثة بالكلام على ما يحرم بالحيض. هو المصنف جاب لك قبل كل شيء ما يحرم بالحيض، ثم جاب ما يحرم بالجنابة، أما يتنقل من الأصعب إلى الأول، من الأثقل إلى الأخف، والآن يتكلم ما يحرم ممارسته أثناء الحدث الأصغر، عدم الوضوء يعني. تنبيه، قد علم من كلام المصنف تقسيم الحدث إلى أكبر ومتوسط وأصغر. ليش؟ لأن جاب قصة المحرمات الحيض لحالها، محرمات الجناب لحالها، ولا عم يجيب محرمات الحدث الأصغر لحالها، فمعناته جعل الأحداث ثلاثة، كل قسم لحاله، قسم الحيض، قسم الجناب، قسم الحيض خاص طبعا بالنساء، قسم الجناب ممكن من النساء والرجال، وقسم الحدث الأصغر الآن يذكره. أصبح قسم المصنف الحدث إلى أكبر وهو الحيض والنفاس، ومتوسط وهو الجنابة، وأصغر، وبه صرح كل من ابن عبد السلام والزركشي في قواعده. ابن عبد السلام والزركشي بقواعده صرحوا أن الحدث للأقسام، أكبر ومتوسط وأصغر. قلنا أن هذا الصلة بعض الناس بيجعلوا الحيض والجنابة كله حدث أكبر، وبيجعلوا عدم الوضوء حدث أصغر، يقسموا لقسمين مو ثلاثة، لأنه ما يحرم بالحيض يحرم بالجنابة، بس بالزيد تبع الحائض إنه لا يجوز لها التردد في المسجد ولا يجوز لها أن تمر فيه إذا خافت التلويث. جنوب بجزء المر مثلا مثل الأموي، أموي له أبواب متعددة، فلو حب يفوت من باب وهو جنوب ويطلع من باب ثاني جائز. خاتمة فيها مسائل منثورة لكن مهمة، معنات منثورة معناتها مو مرتبط بعضها ببعض، كل مسألة حكم لحاله. مهمة، يحرم على المحدث، هاي أول واحدة، يحرم على المحدث ولو أصغر، يعني ولو حدثا أصغر، مس خريطة وصندوق، خريطة وصندوق فيهما مصحف. مس المصحف قدم بالثلاثة اللي ذكرهم، لكن هلا المسألة بالخاتمة عم يذكر مسألة زيادة. إذا كان بيت جزو كان يساوي بزمانهم ما يصير عرس إلا يطالعوا مع الجهاز بيت جزو يعلقوه بالحيط، يكون نمرق شوية مركز مقصد إلى آخره، علقوه بالحيط ويحطوا فيه مصحف. لكن إذا كان هذا التعليق في قصد الإهمال مكروه نعلقه بس هيك للفرجة، أما إذا عم نعلقه كل ما بدنا نقرأ بناخذه وبنقرأ فيه ما في مانع. فهذا بيت المصحف، إذا بوسطه مصحف بجوز مسه؟ ما بجوز مسه، مع أنه ما مس المصحف، لا مس بيت المصحف. يحرم على المحدث ولو أصغر، يعني من باب أولى الجنوب، لأنه يعني يقول ولو أصغر، فالمحدث حدث أكبر من باب أولى. مس خريطة وصندوق فيهما مصحف. خريطة، شو الخريطة؟ وعاء كالكيس، هذا اللي سميناه بيت مصحف أو بيت جزو، من أدم أو غيره، من قماش أو من جلد، ما في فرق. كمان مثل حتى كانوا يساووا ربعات، يعني يقسموا المصحف إلى 30 جزو، مشان إذا كان بدنا يقروا ختمة في وقت واحد وزعوا الأجزاء على الموجودين، كل واحد يقرأ له جزء بتتم الختمة ويقرؤون ويدعونا عند ختام هذه الختمة. فهذه الختمة اللي كان يساوها كان يحطوها بعلبة أو صندوق خشب، لحمل الصندوق الخشب وفيه هذه الأجزاء لا يجوز أيضا. هذا مثل يعني مثل تبع الخريطة، الخريطة عم يسميها وعاء كالكيس من أدم أو غيره. ولا بد أن يكونا معدين للمصحف، أما إذا شنتاي بيحمل فيها مصحف، بيحمل كتب هندسة، بيحمل فيها كتب رياضيات، فهذه مو خاصة بالمصحف، بدنا البيت اللي مختص بالمصحف. فالشنتاي بجوز حملها إذا لم يقصد حمل المصحف، أما إذا واحد قصد إنه اشترى مصحف وديرده اللي حط لي هذه الشنتاي لأخذه على البيت، معناته شو قاصد؟ قاصد نقل المصحف، لا يجوز. أما إذا لم يقصد نقل المصحف فبجوز حمل الشنتاي وفيها مصحف، لأن الشلتاي مثل ما حكينا مو خاصة بالمصاحف ولا خاصة بالقرآن. ولا بد أن يكون أي سمناها من العبارة، لا بد أن يكونا سودود الخريطة والصندوق، صندوق مثل عتينة تبع الختمة، لا بد أن يكونا معدين لكم، كانا كالجلد. في عندكم كانا كما لأنه مالح. أنا شطحت. نعم أنا شطحت. ولا بد أن يكونا معدين للمصحف كما قال ابن المقري، لأنهما لما كانا معدين له للمصحف كانا كالجلد، مثل جلد المصحف صاروا طالما له خصوصي، وإن لم يدخلا في بيعه، يعني محطوط الصندوق في مصحف، اشترى المصحف، مين اللي أعطيني الصندوق؟ لا، الصندوق ما دخل بالبيعة، أنت عم تشتري المصحف، ما عم تشتري الصندوق، لكن على كل حال تابع للمصحف من حيث حكم الطهارة. نعم، وإن لم يدخلا في بيعه، والعلاقة كالخريطة. كما حكينا كيس الجزو أو كيس المصحف له بند يتعلق منه، هالعلاقة هذه مثل الخريطة كمان. أما إذا لم يكن المصحف فيهما، كيس جزو حاطينه معلق طابي، حاطين فيه كرتونة عبارة عن موديل بس، لا حاطين فيه مصحف ولا شيء، يجوز حملوها الكيس؟ يجوز، لأنه ما في مصحف. أما إذا لم يكن المصحف فيهما، أو هو فيهما ولم يعدى له، عنده كيس عادي، كيس نايلو كذا، إيه هذا الكيس النايلو له لغيره، للمصحف ولغير المصحف، مو معد المصحف. أما إذا لم يكن المصحف فيهما أو هو فيهما ولم يعدى له، لم يحرم مسهما إلا مثل ما حكينا إذا قصد أن يحمل المصحف بهذه الوسيلة. ويحرم مس ما كتب لدرس قرآن ولو بعض آية كلوح، كمان يكتبوا على اللوح أو يكتبوا على اللوح الصغير أو على اللوح الجداري اللي بحط بالحيط المدارس، يكتبوا قرآن كمان ما بيجوز مس القرآن. ويحرم مس ما كتب لدرس قرآن ولو بعض آية، يعني الله لا إله إلا هو الحلم ما كمل آية الكرسي ولو كان مكملة، يحرم مسها، لأن القرآن قد أثبت فيه للدراسة، فأشبه المصحف، المصحف ليش مكتوب؟ عشان الناس تتعلم فيه تقرأ فيه، وهذا تبع اللوح نفس الشيء، مثل المصحف عم يستعمل وسيلة لتعلم القرآن وحفظ القرآن. أما ما كتب لغير الدراسة كالتميمة، بكتبوا حجب أيام، منها خلط ومنها غير خلط، إذا كتب مثلا بعض آيات القرآن أو بعض أدعية هذا مو من قسم الخلط، بس بده يعتني فيه بحيث لا يهان بالشروط اللي راح يحكيها هلا أرناها. نعم، أما في ناس تفتح الحجاب كمان من خلطهم، يقول لك اصحى تفتحه بيروح السر، بدك تخليه مسكر، سكره وصمغه، قال لك اذا بتفتحه بيطير السر، انو السر؟ السر اللي ضامره بقلبه الله لا يعطيه عافيه. نعم، فتح بعض الحجب رغم انه صاحبته اللي حامدته متمسكه كثير بكلمه اللي كتب الحجاب اصحى تفتحيه، لقينا في كاتب قصيدة من القصائد ايوه اجت على باله مطروحة خاصة لا تطهى وخاططها، واخذ المبلغ المرقوم اعلاه وقدره وقال لها اصحك تفتحي. نعم هذا من باب الخلق لا يجوز حرام. اما ما كتب لغير الدراسة كالتميمة اي اسم تميمة الحجاب اللي نقول له حجاب نحن ايوه اسمه تميمة رأى يجوز الحجاب يكون قصير يجوز الحجاب على طوله مثل ما بيقولوا الناس. وهي ورقة التميمة ورقة يكتب فيها شيء من القرآن أي اسم التميمة وتعلق على الرأس مثلا كالتبرك على الرأس أو بالصدر والثياب خلصت معناتها التميمة يجوز حملها الحجاب مو معناتها كل ما أحدث وصفي غير متوضئ بده يشلح الحجاب لا معلش والأحسن أن لا يدخله أيضا معه عند قضاء الحاجة. بعض الخواتم مكتوب عليها ذكر أو لفظ الجلالي أو كذا بينتبه إلى الشغلات الواحد والأحسن أن لا يكتب القرآن إلا للقرآن وتعلق على الرأس مثلا للتبرك والثياب التي يكتب عليها والدراهم فلا يحرم مسها سود كل ندو التميمة. أما ما كتب هذا أول الكلام أما ما كتب بغير الدراسة شو الجواب أو الخبر فلا يحرم مسها ولا حملها لأنه صلى الله عليه وسلم ما دليلك على هذا المدعى عم يقول لك لأنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل وهرقل كان نصراني يعني كافر غير مسلم غير متطهر كتب فيه في الكتاب يا أهل الكتاب بعد ما كتب له من محمد رسول الله إله هرقل عظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك اسم اليريسيين أو الأريسيين معلش نشرب شوي نعم كتب له ويا أهل الكتاب بعد ما عمل له المقدمة تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. نعم الآية شو معنى الآية شو إعراب الآية يعني اقرأ الآية أو تمم الآية مفعول به لفعل محذوف أو أقصد الآية. ولم يأمر حاملها صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على الطهارة هذه أولى ذاك هرقل كافر مو مكلف أما هذا اللي عم يحملها من الصحابة ورايح يؤدي الرسالة لهرقل لو كان يجب الطهارة بحمل هذا الكتاب لأوصاه عليه الصلاة والسلام لأنه مأمور بالتبليغ فلا يترك من الأمر شيئا. ولم يأمر عليه الصلاة والسلام مع أنه فيها آية الكتاب لم يأمر حاملها حامل الرسالة بالمحافظة على الطهارة كنتكن حاملها ولا حامله كلكن حاملها يعني حامل الرسالة أو حامل الآية حامل الآية لأنه بالأول أنه كتب كتابا ظاهر نقول ولم يأمر حامله حامل الكتاب، لكن المقصود بحاملها حامل الآية بالمحافظة على الطهارة. ويكره كتابة الحروز وتعليقها. الحروز هي الحجب، كتابة الحجب خرد سو حرد معناتها حجاب. يكره كتابة الحروز وتعليقها إلا إذا جعل علي جعل عليها سمعا أو نحوه، صمغها سمعها لف بشيء تكون محفوظة. ويندب التطهر لحمل كتب الحديث، خلط شيء تبع المصحف. هلا بالنسبة لكتب الحديث وكتب العلم وكتب الفقه كمان بدها طهارة، إذا بده يحمل مثلا صحيح البخاري بده يطهر، لا، ليس كالقرآن شيء، وحكم القرآن وحده. ومن خطأ التعبير كافين على الحكم العطائية الجد تبعها، لو جازت الصلاة بغير القرآن لجازت بالحكم العطائية، وهذا زيادة في المدح وتغالي ما يليق هذا الكلام، يعني معناها تساوي القرآن في بلاغتها، هيك بيطلع المعنى، ولا يساوي القرآن الشيء. نعم، فكتب الحديث أو غيرها من غير القرآن لا يجب الطهارة لها، لكن يندب يسن التطهر، بيروح لدرس علم، بيروح لزيارة ولي من الأولياء الصالحين، كله يسن له أن يكون متطهر. يندب التطهر لحمل كتب الحديث ومسها، حملها أو حط إيده عليها. ويحل للمحدث قلب ورق المصحف بعود ونحوه، عم يقرأ قرآن المصحف محطوط قدامه ما حمله هو غيره فاتح بها أو محطوط من الأول، فإجا عم يقرأ خاصة الصفحة بده يقلب الصفحة بالقلم أو بالريشة أو وسيلة من الوسائل ملقط، بجوز ولا ما بجوز؟ عم يقول لك يجوز، بس في ناس فرقوا بين المصحف المفروط وبين المصحف غير المفروط. المصحف المفروط راح تحمل الورقة معناتها مو بس عم تمسها بالقلم، عم تحملها لأنه فلتانة من يمينك مو مخيطة. في ناس فرقوا، هلا هون ما عم يفرق، عم يقول لك يحل للمحدث قلب ورق المصحف بعود ونحوه. مين غيره؟ قال في الروضة: لأنه ليس بحامل ولا ماس. مو ماس لأنه في فاصل، العود اللي عم يقلب فيه فاصل بين الإنسان بين اليد بين المصحف، مو ماس المصحف. ولا حامل للمصحف لأن المصحف قاعد بأرضه هو عم يقلب الورق. ويكره عجيب الله في القرآن. والحمد لله رب العالمين.